الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصلى رجل خلف امرأة، هل تصح صلاته؟ لا تصح. ما حكم الصلاة خلف الفاسق؟ تكره، فهي صحيحة مع الكراهة. صلى محدث إمام بالناس ولم يتذكر حدثه إلا بعد أن فرغ من الصلاة، ما حكم صلاته وصلاة من خلفه الذين لم يعلموا بحدثه؟ هو يعيد. نعم، صلاته باطلة وصلاة من خلفه صحيحة. أحسنتم، بارك الله فيكم. ما حكم اتخاذ مجهول الحال إماما راتبا؟ لا يجوز، أو يكره. يكره أو لا يجوز؟ يكره. نعم، يكره. الأغلف هو الذي لم يختتن، ما حكم إمامته؟ مكروه. نعم، مكروه، تكره مطلقا. أحسنتم، بارك الله فيكم. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله: وتجوز إمامة الأعمى والمخالف في الفروع والعنين والمجذم إلا أن يشتد جذامه ويضر بمن خلفه فينحى عنهم. ويجوز علو المأموم على الإمام ولو بسطح، ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه، وإن قصد الإمام أو المأموم بعلوه الكبر بطلت صلاته. ومن شروط المأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه، ولا يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمامة إلا في أربع مسائل: صلاة الجمعة وصلاة الجمع وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف. وزاد بعضهم فضل الجماعة على الخلاف في ذلك. ويستحب تقديم السلطان في الإمامة، ثم رب المنزل، ثم المستأجر يقدم على المالك، ثم الزائد في الفقه، ثم الزائد في الحديث، ثم الزائد في القراءة، ثم الزائد في العبادة، ثم المسن في الإسلام، ثم ذو النسب، ثم جميل الخلق، ثم حسن الخلق، ثم حسن اللباس. ومن كان له حق في التقديم في الإمامة ونقص عن درجتها كرب الدار مثلا، إن كان عبدا أو امرأة أو غير عالم مثلا، يستحب له أن يستنيب من هو أعلم منه، والله أعلم. بارك الله فيك. قال رحمه الله: وتجوز إمامة الأعمى. المذكرون هنا نص المؤلف على جواز إمامتهم، لأنه قد يتوهم عدم جوازها، فقال: وتجوز إمامة الأعمى بلا كراهة. وفي الصحيحين أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وعند أبي داود وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. بل قيل في المذهب إن إمامة الأعمى المساوي في الفضل للبصير أفضل من إمامة البصير، لأنه أخشى لبعده عن الاشتغال. لكن المعتمد أن إمامة البصير المساوي في الفضل للأعمى أفضل، لأنه أشد تحفظا من النجاسات. وعلى كل فإمامة الأعمى جائزة بلا كراهة. قال: والمخالف في الفروع كالحنفي والشافعي والحنبلي. مثلا الحنفي والشافعي قد يمسح على بعض رأسه، لأنه لا يشترط عندهما تعميم الرأس، وتعميم الرأس واجب عند المالكية، فيجوز الاقتداء بمخالف في الفروع ولو أتى بمناف لصحة الصلاة على مذهب المأموم، كان يكون مسح بعض رأسه، لأن ما كان شرطا في صحة الصلاة فالتأويل فيه على مذهب الإمام، وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم. ضابط المسألة أن ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام، كأن كان يرى مسح بعض الرأس في الوضوء، أو يرى أن لمس المرأة لشهوة ليس بناقض، أو يرى أن مس الذكر ليس بناقض. وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم. طيب، مسألة: صلاة امرأة مالكية خلف شافعية أو حنبلية على مشهور المذهب من عدم صحة إمامة المرأة على المشهور، هل يقال بصحة صلاة المرأة المالكية خلف شافعية أو حنبلية؟ لأن مذهب الإمام الصحة. يعني أحسنت، لا يقال هذا، لأن المسألة متعلقة بشروط صحة الاقتداء. طيب، إمام حنفي مسح بعض رأسه ثم صلى بالناس وخلفه مالكي، والمالكي يعتقد أنه لا بد من مسح جميع الرأس، هل تصح صلاة المالكي خلف الحنفي؟ نعم تصح. طيب، صلاة الجمعة خلف مسافر شافعي، طبعا عند المالكية يشترط في إمام الجمعة شرطان زائدان، الحرية والإقامة، كما قال في الأسهل: في جمعة حر مقيم زيدا. فصلاة الجمعة خلف مسافر شافعي يعتقد صحة إمامة المسافر في الجمعة، هل يقال بصحتها لأن مذهب الإمام الجواز؟ لا، لا يقال. لماذا؟ لأن مسألة متعلقة بشروط صحة الاقتداء، فالضابط هو ما سبق، ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيه مذهب الإمام، وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم. ثم قال رحمه الله: والعنين أي تجوز إمامته، وهو من له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع. والمجذم، الجذام شقوق في الجسم، يكون الشق غائرا في الجسم وقد يخرج منه دم، غالبا يكون في اليدين والرجلين، إلا أن يشتد جذامه ويضر بمن خلفه فينحى عنهم، ينحى عن الإمامة وعن الجماعة أيضا لأنه قد يؤذي غيره. قال: ويجوز علو المأموم على إمامه ولو بسطح. علو المأموم على إمامه جائز، وقد صلى أبو هريرة رضي الله عنه على سقف المسجد بصلاة الإمام، علقه البخاري في صحيحه مزوما به. ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه. المعتمد في المذهب الكراهة، المعتمد أنه يكره علو الإمام على مأمومه ولا يحرم. وقد أخرج أبو داود عن همام حافظ الثقة أن حذيفة أم بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. أخرجه أبو داود. قال: وإن قال إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه، فهذا مستثنى، وكذلك يستثنى ما كان لقصد التعليم. وقد أما النبي صلى الله عليه وسلم الناس على المنبر والناس يصلون بصلاته، فلما انصرف قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. اتفق عليه. قال: وإن قصد الإمام أو المأموم بعلوه الكبر بطلت صلاته. قال خليل: وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر، أي بالعلو الكبر. قالوا: لتحريمه إجماعا ومنافاته للصلاة التي هي محل الخشوع. قال رحمه الله: ومن شروط المأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه، لأن الاتمام يوجب للمصلي أحكاما لم تكن له في حال الانفراد، من سقوط القراءة وسقوط سجود السهو ولزومه في سهو الإمام وغير ذلك، فيلزمه أن ينوي الاقتداء ليصح تحمل الإمام عنه. قال رحمه الله: ولا يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمامة إلا في أربع مسائل: في صلاة الجمعة وصلاة الجمع وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف، وزاد بعضهم فضل الجماعة على الخلاف في ذلك. نية الإمام شرط في صحة صلاة الجمعة، لأن الجماعة شرط فيها، وفي صلاة الجمع ليلة المطر، ليلة المطر، لأنها تشترط فيها الجماعة فتلزمه النية في الصلاتين. وفي صلاة الخوف، لأنها لا تصح إلا بجماعة. وفي صلاة الاستخلاف، فيلزم المستخلف أن ينوي كونه صار إماما لأنه دخل على أنه مأموم، فلما صار إماما لزيمته نية ما صار إليه. فنية الاقتداء التي سبقت في قوله ومن شروط المأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه، ونية الإمامة في هذه الأربعة السابقة هي نية خاصة زائدة على النية المشترطة في الصلوات التي أخذناها في فرائض الصلاة. قال في أسهل المسالك: الإمام نية في أربعة، مستخلف خوف وجمع جمعة. قال رحمه الله: وزاد بعضهم فضل الجماعة على الخلاف في ذلك، يعني أنه لا يحصل فضل الجماعة للإمام إلا بنية الإمامة، فلو صلى منفرد ثم جاء من اتم به ولم يشعره بذلك فإن الفضل حاصل لمأمومه، لكن لا يحصل له الفضل على القول بأنه تشترط النية لتحصيل فضل الجماعة. وخالف اللخمي وقال: بل يحصل فضل الجماعة للإمام أيضا ولو لم ينوي الإمامة. وهذا هو المعتمد، المعتمد أنه يحصل فضل الجماعة للإمام ولو لم ينوي الإمامة. ثم قال رحمه الله: ويستحب تقديم السلطان في الإمامة إذا اجتمع جماعة بمكان وكل منهم يصلح للإمامة، فمن الذي يقدم عليهم ليأمهم؟ قال: ويستحب تقديم السلطان في الإمامة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه عند مسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. قال: ثم رب المنزل، لأنه أعرف بقبلة منزله. ثم المستأجر يقدم على المالك، لأن المستأجر مالك للمنفعة. ثم الزائل في الفقه، لأنه أعلم بأحكام الصلاة. ثم الزائل في الحديث، لأنه أعلم بسنة الصلاة. ثم الزائل في القراءة. الزائل في الفقه مقدم عند مالكية على الزائل في القراءة. قالوا: وهذا لا يعارض حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لماذا؟ قالوا: لأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة، بخلاف ما صار إليه حال الناس بعد ذلك. فعامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت أقرأهم أفقههم، فكان أحدهم يحفظ السورة ولا يخرج عنها إلى غيرها حتى يعرف حلالها وحرامها، كما ورد ذلك عن مسعود رضي الله عنه. وأما المتأخرون فكثر فيهم القراء وقل فقهاء. هذا وجه ما عليه أهل المذهب من تقديم الزائد في الفقه على الزائد في القراءة. قال: ثم الزائد في العبادة، لأنه أشد خشية وأكثر ورعا من غيره. ثم المسن في الإسلام، أي الأسبق في الإسلام على غيره، من سنه أكثر في الإسلام. قال: ثم ذو النسب، لأن شرفه يدل على صيانة دينه، وفي الحديث: قدموا قريشا ولا تقدموها. ثم جميل الخلق، قالوا: لأن العقل والخير يتبعانه غالبا. ثم حسن الخلق، لأنه من أعظم صفات الشرف، والدين كله خلق، فمن زاد في الخلق زاد في الدين. بعض أهل المذهب تقديم حسن الخلق على الذي قبله. قال: ثم حسن اللباس، لأنه أشرف وأبعد عن النجاسة. هذا الباب الأصل فيه حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، وهما بمعنى واحد، يعني المقصود أكبرهم سنا في الإسلام. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ثم قال رحمه الله: ومن كان له حق التقديم في الإمامة ونقص عن درجتها كرب الدار إن كان عبدا أو امرأة أو غير عالم أو غير عالم مثلا، فإنه يستحب له أن يستنيب من هو أعلى منه. المقصود السلطان أو رب الدار، مثلا إذا كان رب الدار عبدا، وسبق أن العبد يكره أن يتخذ إماما راتبا، فإنه يستحب له أن يستنيب حرا. وكذلك من كان غير عالم يستحب له